يقول هل العيب يوجب الفسخ من المرأة الخيار في ذلك وهل تؤجر إن صبرت؟ لا يوجب الفسخ وإنما هذا حق من حقوقها، فإذا قالت أنا أريد أن أخدمه وأحتسب عند الله ويكفي أنه ينفق علي وأنا امرأة مقطوعة يكفيني أمكث عنده، لها ذلك. يعني ليس كل الرجل مجبوب يجب الطلاق، يجب أن المرأة تطالب بالفسخ أو الطلاق. يقول هل يدخل العقيم في ذلك؟ يأتي هذا من العيوب المشتركة، قد يكون هو عقيم وقد تكون المرأة هي عقيم، هي العقيم، والعقم عيب في الرجل وليس عيبا في المرأة، لأن الرجل يستطيع أن يتزوج غيرها، لكن عيب في الرجل لأن المرأة ما تستطيع أن تتزوج غيرها. يقول إذا اعترف بأنه لا يستطيع أن يطأ زوجته ولم يترفع إلى القضاء، هل يحسب من ذلك اليوم اعترف فيه؟ لا، منذ التحاكم. يقول ثبت نيته قبل الدخول وبعد العقد بالكشف الطبي هل تأخذ المهر؟ نعم، لها الفسخ. يقول هل السحر يعد عيبا من عيوب النكاح؟ ما يؤثره السحر نعم، إذا كان يؤثر في عقله بأن يكون مجنونا أو يؤثر في وطئه نعم، أما غيره مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سحر، فما نقول نساءه تطلق منه، وكان سحره عليه الصلاة والسلام يخيل أنه يأتي شيء ولا يفعله، وكذا لو كان سحر رجل مثلا في آلم في يده فقط هذا ما يوجب الفسخ. ما إذا كان السحر من أجل أنه محبوس عن وطئ تلك المرأة هذا عيب. يقول كيف يعلم القاضي بالوطئ إذا نفته المرأة؟ لو قال الزوج لا أنا لست عنينا، طيب هل عندك بينة أنك ما تعنين؟ ما عنده بينة، المرأة هي تحلف لأنها أنكرت ذلك، إذا حلفت المرأة أن الرجل عنين يفسخ بأن زوجها عنينا، أن زوجها عنين يفسخ بينهما. يقول لا يعتبر اجتهاد هذه في المسألة داخل تحت قتوب الذين بعلي ببكر عمر في التشريع، يعني لما في القضاء في اجتهاد، مثل تحريق عمر الخطاب حانوت الخمار هذا قضاء، فهل يلزم كل موجود عنده خمر أنه يحرق محله؟ لا، هذا اجتهاد، لو صرنا إلى عقوبة أخرى ما في بأس. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول هل المرأة تفسخ إذا كان رجل عقيما؟ نعم، يأتي في العيوب المشتركة. يقول إذا كان الرجل مسحورا فهل يجب عليه عند العقد أن يخبر ولي زوجه بأنه مسحور؟ ينظر ما نوع السحر، لكن السحر لا يؤثر في حياته الزوجية مثل عقله، مثل قدرته على الوط، ما في بأس، لكن له تأثير يجب أن يخبر، لأن هذا عدم الإخبار نوع من الكذب. يقول إذا غاب الزوج عن زوجته مدة سنة العمل مثلا فهل للزوجة الفسخ؟ إذا كانت تضرر من هذا لها الفسخ، لكن ما فيها، إذا كان ما فيها ضرر لها أن تصبر. يقول ماذا يعتبر السحر عيبا وعلاجه بالرقية بإذن الله؟ يعالج ما في بس، لكن أثر السحر عيب، يعني لو كان الشخص سحر في عقله وأصبح مجنونا عيب، هذا مزوجه حقه ما هو عيب، مسحور هذا بأمر الله. وكذا شخص لو أصيب بعين بحسد فأصبح لا يستطيع أن يطأ امرأته حتى لو كان قبل يستطيع أن يطأ امرأته هذا أصبح عيبا فيه. وكذا لو الشخص مثلا أصيب بحادث سيارة مثلا فأصبح عنين بعد أن كان غير عنين هذا يكون عيب وقع له. يقول لو يأخذ قول مرة بين الرجل عنين أليس في هذا ظلم الرجل؟ لا، هذا هو العدل. المسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، فهي منكرة أن الرجل سليما فتحلف،